الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله نتحدث في فواتح سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذه ممكن تكون فأوحى إلى عبده ما أوحى، يكون فيها قول طويل عريض، لأنه كما تلاحظوا إذا كان بدنا نفسر الموضوع، نفسر أنه جبريل عليه السلام، فبصير في إشكال أنه فأوحى إلى عبده. لذلك العلماء قالوا فأوحى يعني جبريل إلى عبد الله. طب الله سبحانه وتعالى يعني خلال النص كله ما شفناش انه اذا كان بده يكون جبريل عليه السلام. لاحظوا كمان مرة، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. اذا بدنا نقول شديد القوى جبريل، مش هيك؟ اذا بدنا نقول جبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. لا، ها، ثم دنا مين؟ جبريل. فتدلى يعني جبريل عليه السلام، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. ليش مش فأوحى إلى عبدنا؟ ليش مش فأوحى إلى عبد الله؟ مش هيك؟ معناته لابد من إعادة النظر في الآيات، لأنه في إشكال هون. إذا فسرنا على أنه جبريل عليه السلام معناته فأوحى إلى عبده، عبد مين؟ عبد مين؟ طبعا هو كما قلت حلوها المفسرين، قالوا فأوحى لأنه مفهوم أنه عبده يعني عبد الله. طب مش مذكور في النص، كيف بيرجع الضمير؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. دنا تدلى فأوحى إلى عبده. إذن فأوحى إلى عبده ما أوحى، طبعا ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. في مرة ثانية رآه فيها، رأى مين؟ جبريل عليه السلام، هذا اللي يبدو لأول وهلة. بعدين من الآن نبدأ نفسر إن شاء الله. فهي الآيات يعني بدنا نمشي شوية شوية بحذرها، لأنها بدها تفصيل، لأنه لابد دائما أنه يكون الأمر بليغ. فأوحى إلى عبده إذا بدها تكون إلى جبريل، هو طب كيف يعني جبريل أوحى إلى عبده؟ والكلام بليغ، والكلام بليغ. والنجم، إذن هنا القسم بالنجم. يعني والغريب في الموضوع انه هناك من يقول انها الثريا، هناك من يقول الشعرة، النجم الشعرة. طب ليش ايش الدليل على انها الثريا؟ ايش الدليل على انها الشعرة؟ واعطوا اسماء اخرى. طبعا الشعرة مذكورة في السورة، الشعرة مذكورة. والنجم، ايش بتبادر لذهنكم انتو اول ما يتبادر؟ انه هو قسم بايش؟ بالنجم. ايش هو النجم؟ يعني ال هذه ال، كيف لما نقول الانسان، هذه جنس الانسان، جنس الانسان بشكل. المرأة، الرجل، يعني امرأة بعينها؟ لا. رجل بعينه؟ لا. انسان بعينه؟ لا. الانسان، النجم، النجم. اذا القسم بالنجم، وننسى التفصيلات اللي تعطى، اقوال كثيرة، قيل كذا وقيل